أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله في كتاب الإيمان في أبواب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي يجب علينا الإيمان بها، قال: ذكر صفة الدجال ونعته التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يشتبه أمره على من يراه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صائد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الصبيان عند أطم بني معاوية، فلم يشعر به ابن صائد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهره فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلط عليك الأمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدخ هو الدخان يا رب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: اذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك فلن تسلط عليه، وإن لم يكن إياه فلا خير في قتله. انتهى. وقال سالم: قال عبد الله بن عمر إنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ابن صياد. طفي المروحة. وحدث أنه في نخل، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخل طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها زمزمة أو رمرمة. قال: فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أي صاف؟ صافي وهو اسم ابن صياد أو لقب. هذا محمد. فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تركته بينا. يعني لو تركته واقتربنا منه وسمعنا كلامه لبان لنا أمره أكثر من ذلك. والحديث رواه مسلم في صحيح. اقرأ يا عمر. لا نهي مش أمر، نهي. لو كان هو الدجال فلن يسلط عليه، وإن كان غير ابن الدجال غير الدجال فلا خير في قتله. ده ابن صياد والدجال حاجة ثانية خالص. انت ترى المنكر مأمور بتغييره، وابن عمر يجهل حال هذا، النبي لم يبين له ولم يؤكد له، لا هو بالدجال ولا هو غير الدجال. إن كان الدجال، إن كان هو الدجال إذا كبر فلن يصل إليه، لأن للدجال آية لازم يحصل ويخرج. وإن كان غير ابن الدجال فهو غلام لم يكلف بعد، لماذا يقتله؟ أحمد بن الحسين بن الحسن، أحمد بن عبد الله، وأحمد بن عبد الله بن دليل قال حدثنا أحمد بن يونس بن سيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. رواه خيل ويونس والزبيدي وشعيب ومعمر وابن أخي الزهري ذكرناه في موضعه. والحديث الأول وقول عمر رواه عبد الله ابن مسعود وأبو سعيد وجابر. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد بن محمد الدوري حاوى أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بأعور ألا إن إلا أنا إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشير قال محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين أعور اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أخبرنا حمزة قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا قال حدثنا ابن بشر عن عبيد الله نحوه رواه عبد الوهاب الثقفي وخالد بن الحارث وشعيب بن إسحاق وعبده. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن مهران قال حدثنا يوسف بن سليمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاوى أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني ميسرة حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة في حدثنا موسى قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بين ظهراني الناس كلاما فقال إن الله ليس بأعور وإن الدجال أعور عينه كأنها عنبة طافية. أعور عينه كأنها وإن الدجال أعور عينه كأنها عنبة طافية. رواه حاتم وأبو ضمرة عن موسى وقال فيه إن الله ليس بأعور. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كافر. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون حاوى أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. رواه جماعة عن حماد ورواه حماد بن سلمة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أخيه عمر بن محمد عن أبيه محمد بن زيد قال قال عبد الله بن عمر كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في حجة الوداع غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر المسيح الدجال فأطمب في ذكره ثم قال: ما بعث الله من نبي إلا قد أنذر أمته، والتي بعد إلا ما خفي عليكم من شأنه، فلا يخفين عليكم إن ربكم ليس بأعور ألا إلا ما خفي عليكم. رواه ابن وهب. وروى هذا الحديث عن سعد وحذيفة بن أسيد وعبادة. وروي هذا الحديث عن سعد وحذيفة بن أسيد وعبادة وأبي سعيد. وجابر بن سمرة. وأبي أمامة وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد وفاطمة بنت قيس بأسانيد دون ما ذكرنا في الصحة. قال: زيادة فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور ألا يخفي عليكم. يعني ما عرفتوش كل شيء، في أشياء مخفية الرقاشي. قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب حاوى. أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد حاوى. أخبرنا أحمد بن داود وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر قالوا حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه كافر. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا ابن حنبل يعني عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا حذر قومه الدجال الكذاب فاحذروه فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال مكتوب بين عيني كافر، أي كافر. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل مؤمن. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباد النسائي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا شعيب بن حبحاب قال حدثنا شعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدجال ممسوح العين بين عينيه مكتوب كافر ثم تهجاه كافارا يقرأه كل مسلم. وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ابن شعيب بن عنصر عن شعب مسلم مؤمن واحد. المسلم والمؤمن واحد. يوم القيامة ما فيش فرق. يوم القيامة ما فيش فرق. خلاص كل واحد. بعض الناس كفار بس. وأخبرنا قيثمة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ وغير قارئ. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف حديث الله ماشي اقرأ. أخبرنا علي بن محمد ولو أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ممسوح العين. وأخبرنا قيثمة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ وغير قارئ. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاباني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي صالح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه لم يكن نبي إلا وقد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا لم يحذر نبي أمته إنه أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح حدثه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت شقات. فقالت ذكرت الدجال فبكيت. قال لا تبكي فإنه إن خرج وأنا حي أكفيكموه وإن مت فإن ربكم ليس بأعور. محمد. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع قال حدثنا أسباط بن محمد سليمان الشيباني عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت بينما الناس آمنين بالمدينة ليس بينهم فزع إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الظهر ثم أقبل يمشي حتى صعد المنبر ففزع الناس فلما رأى في وجوههم ذلك قال أيها الناس إني لم أخرج لأمر أفزعكم ولكنه أتاني أمر فرحت به فأحببت أن أخبركم بفرح نبيكم إن تميما الداري أخبرني أن قوما من بني عم له ركبوا في سفينة في البحر فانتهت بهم سفينتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فخرجوا ينظرون فإذا هم بإنسان لا يدرى ذكر هو أو أنثى من كثرة الشعر، فقالوا من أنت؟ قال أنا الجساسة. قالوا فحدثنا. قال فأتوا الدير فأتوا إذا الإنسان لا شخص فأتوا الدير وهو هيئة. قال فأتوا الدير فإذا هم برجل موثق في الحديد، فقال لهم ممن أنتم؟ قالوا من أهل فلسطين من جزيرة العرب. قال فخرج نبيهم بعد. قالوا نعم. قال فما صنع؟ قالوا تبعه قوم وفارقه قوم، فقاتل بمن تبعه من فارقه حتى أعطوا الجزية. قال فمن أي أرض أنتم؟ قالوا من أهل فلسطين. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا فهي مملوءة تدفق. قال فما فعلت عين زغر؟ نعم زغر وزغر وزغر. قالوا تدفق جانبي تدفق جانبيها. قال فما فعل نخل تدفق. قال فما فعل نخل عمال عمال. قال فما فعل نخل عمال وبيسان سكون قال فما فعل نخل عمال وبيسان؟ قالوا قد أطعم أطعم أطمت. قال لو انفلت من وثاقي هذا لقد وطئت البلدان إلا طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا انتهى طاق نبيكم. هي طيبة هي طيبة مرتين يعني المدينة، وما فيها طريق ولا موضع عذق ضيق ولا واسع قوي ولا ضعيف إلا وعليه ملك شاهر سيفه لو أراد أن يدخلها ضرب وجهه بالسيف. قال الشعبي فلقيت محرر ابن أبي هريرة فحدثته قال فهل زادك شيئا؟ قلت لا. قال أشهد على أبي هريرة أنه حدثني بهذا وزاد فيه. قال ثم قال نحو الشام. قال صدقت ما هو نحو العراق؟ صدقت ما هو نحو العراق؟ ما هو؟ ثم أومأ بيده نحو المشرق. قال فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر فحدثته فقال هل زادك في الحديث شيئا؟ قلت لا. قال صدقت صدقت وأشهد على عائشة أنها حدثتني بهذا غير أنها زادت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد فيه ومكة بمثلها. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت بينما الناس بالمدينة ليس لي لهم فزع خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الظهر ثم أقبل يمشي حتى صعد المنبر. قالت ففزع الناس لذلك، ولما رأى ذلك في وجوههم وذكر الحديث. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو أبو معمر عبد الله بن عمرو أبو معمر البصري. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين بن ذكوان بن ذكوان المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس شعب ولا شعب؟ شعب الشعر اللي هو الواد شعر شعر. وحدثني عامر بن الشعبي شعب همدان شعب همدان انه سأل فاطمة بنت قيس اخت ضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الاول فقلت حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تسنديه الى احد غيره فقالت لئن شئت لافعلن فقالت لئن شئت لافعلن فقلت لها اجل حدثيني فقالت نكحت ابا حفص بن المغيره وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحبني فليحب أسامة بن زيد فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أمري بيدك فانكحني من شئت فقال انتقلي إلى أم شريك فانكحني من شئت قلت أمري بيدك فانكحني من شئت فقال انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله فانزلي عليها فقالت سأفعل فقال لا تفعلي فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثرت الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك إني أكره أن يسقط عنك خمارك وينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين فقالت شعب يقول هي بتقول ها ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في النساء التي تلين ظهور القوم أن الصلاة فكنت في النساء التي تلين ظهور القوم فلما قضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال هل تذكرون لما جمعتكم قال الله ورسوله أعلم قال إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية رواية الأعلى عن أدنى رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الأعلى عن الأدنى رواية الأكبر عن الأصاغر نعم وحدثني حديثا وافق الذي يحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني انه ركب في سفينه بحريه مع 30 رجلا من رخم وجنان، فلعب بهم الموت شهرا في البحر، ثم ارسوا الى جزيره في البحر فغربت الشمس فجلسوا في قارب السفينه، فدخلوا الجزيره ارسوا في مسلم ارفأوا من الجزيره فجلسوا في قارب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فقلنا وما الجساسة؟ فقالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدلك فإنه إلى خبركم بالأشواق. لما سمت لنا رجلا فجئنا منها أن تكون شيطانا، فانطلقنا سراعا حتى دخل الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على قبل فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم دب تطلق على كل ما يدب على الأرض. قالوا نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في قاربنا فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبولها من دبورها من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ فقالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا ففزعنا منه ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل تثمر؟ قلنا نعم. قال أنا إنه يوشك ألا تثمر. فقال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال اليأس قيلة. فقال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. فقال أنا إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زهر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ فقال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. فقال أخبروني عن النبي الأمي ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على ما يليه من العرب فأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. فقال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، اللي أخبركم عني أن المسيح يوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسير في الأرض فلا أدعو قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، وهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهم استقبلني ملك بيده السيف صلتا. صلتا هما. نعم. مكة والمدينة. نعم. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وأن على كل نقب منها ملائكة يقرصونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر هذه طيبة يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم عن ذاك؟ فقال الناس نعم. قال فأعجبني تميم أنه واثق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة إلا أنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده قبل المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عبد الصمد بن عبد الوارث انتهى. قال أخبرنا حمزة بن محمد أبو القاسم مصر حدث بطول. نعم بطول هنا بسنة. قال أخبرنا حمزة بن محمد أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر المصري أو أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وهو واحد. قالوا حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري أن ناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم وركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر فإذا هم بامرأة شعثة سوداء لها شعر منكر فقالوا من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالت أتعجبون مني؟ قالوا نعم. قالت فادخلوا القصر. قال فدخلوه فإذا هم بشيخ مربوط بسلاسل فسألهم من هم فأخبروه فقالت لهم ما فعل عين زغر وما فعلت البحيرة ونقلات ويسان الحديث. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق نعم فقالت لهم ما فعل عين زغر قال فقال نعم جدة ولا العامة؟ نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر وقامت بهم سفينتهم فسقط إلى جزيرة فخرج يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره فقال من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قال فأخبرينا. قالت ما أنا بمخبركم ولا مستخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. فدخلناها فإذا رجل مقيد إلى أرنبته فقال من أنتم؟ قالوا نحن ناس من العرب. فقال ما فعل هذا النبي الذي خرج فيكم؟ قالوا صدقه الناس فآمنوا به ونصروه وقاتلوا معه. قال أما إن ذلك خير لهم. ثم قال ما فعلت عين زغر؟ فأخبرناه عنها. ثم قال ما فعل بيسان؟ فقالوا قد أطعن فوتب وقد كاد أن يخرج من وراء الحائط. ثم قال أما إنه لو أذن لي في الخروج لقد وطئت الأرض لقد وطئت الأرض كلها غير طيبة. قال فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس فحدثهم فقال هذه طيبة وذاك الدجال. تأكيد يعني إذا خرجت لأطأن الأرض كلها تأكيد. وفتنة المسيح الدجال أعظم فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وخروجه من علامات أشراط الساعة الكبرى التي تتتابع وتلتقي بعضها ببعض حتى يكون آخرها قيام الساعة. وطئت عن نفسه هو لقد وطئت، إخبار عن المستقبل بالماضي والتأكيد باللام والقد والتحقيق لتأكيد وقوعه.